صحراء وفي عز الليل بتصلي وتقرا الانجيل وبتسكت لعمانوئيل وترنم ويا سمائيل. الصحراء وفي عز الليل لعمانوئيل وترنم ويا سمائيل.